ده ايه بقى، عملوا فكره كده كويسه وظريفه جدا، قالوا نعمل نوع من الفلز يكون تركيبته مختلفه شويه. يعني هم عملوه شكله عامل كده في 30 40 30 وفي من الثاني ده 50 و75 و125. كل واحد من دول قرص، يعني دول اول كام قرص كده، اول كام قرص في الشريط، ها ده الايثر وده البروجستين. اول كام قرص في الشريط فيهم 30 مايكروغرام، مظبوط؟ مش انت بتقول غلط مش صعب، بيحصل فاضي وبروبليم. طب ما احنا نيجي لكام قرص اللي هم قرص عملنا فيهم ايه؟ زودنا شويه جرعه الايثر، وبعد ما عديت الفتره اللي انت خايف فيها من فاضي وبروبليم رجعت نقصت الايثر. ده الدوز بتاع البروجستين. في الاول انت مدي جرعه معينه البروجستين اللي هي 50 مايكروغرام، لما زودت شويه ايثر يبقى لازم تزود معاه شويه بروجستين، كويس؟ انا رجعت نقصت الايثر فلازم برضو تزود البروجستين عشان يبقى في حاجه سبورتنج للانجري، مفهوم؟ يعني دي تركيبه اول كام قرص، اول انت تبع الاقراص في الشريط، ودي تركيبه الاقراص اللي بعدهم، ودي تركيبه الاقراص اللي بعدهم، واضح ولا لا؟ وبالتالي الاقراص دي لازم تتاخد بطريقه معينه، دي بيسموها تراي فيزيك فيلز. اسمها تراي فيزيك فيلز، تراي فيزيك لانها بتمر في ثلاثه فيزز. دي الفيز الاولانيه دي اول مجموعه اقراص تركيبتها كده، دي المجموعه اللي بعدها، دي المجموعه اللي بعدها. حتى الشريط بتاع تراي فيزيك فيلز ده تلاقي فيه ثلاث صفوف وكل صف لون، تلاقي اقراص لونها احمر واقراص لونها ابيض واقراص لونها اصفر. وطبعا السته لازم تمشي بتسلسل معين، لازم تمشي بسيكونس معين. خلاص دول اسمهم تراي فيزيك فيلز. ايه ميزه التراي فيزيك؟ اولا هي تراي فيزيك دي كومبايند ولا مش كومبايند؟ طبعا كومبايند. انما ايه ميزتها بقى؟ ميزتها ان هو قدر يحل مشكله السبوتنج والبيلينج اللي بيحصل من غير ما يزود التوتال دوز اوف ايستر، يعني ما عملش زياده في التوتال دوز. ما انا ممكن احل مشكله البيلينج والسبوتنج ان انا ادي اقراص فيها جرعه عاليه وخلاص ونخلص احط رجل عليك، بس المشكله هيبقى سايد افكت كتير. هو هنا قدر يحل البروبلم ده في نفس الوقت محتفظ بايه؟ بمينيمال اماونت اوف هرمون. فدي اللي اسمها تراي فيزيك. كان جاء وقت من الاوقات كان اتعمل نوع من الفيلز كده اسمها سيكوينشال فيلز. سيكوينشال يعني ليها ايه؟ ليها سيكونس، ليها تسلسل معين. السيكوينشال فيلز كانت عباره عن اقراص في النص الاولاني من الشهر فيها ايستروجين بس، والنص الثاني من الشهر فيها ايستروجين اند بروجستين. اللي عملها كان فاكر واحد ناصح قال لك نعمل اقراص فيها ايستروجين بس في النص الاولاني والنص الثاني فيه ايستروجين وبروجستين عشان يبقى عمل حاجه شبه الفيزيولوجي شويه. بس طبعا دي مش كويسه، لانه في الاخر بقى على المدى البعيد كميه الايستروجين اللي موجوده في الفيلز اكثر من انها تبقى بالانس بالبروجستين. التوتال اماونت لو خدت بقى على مدى الشهر مش قرص بقرص، لو خدت على مدى الشهر هتلاقي كميه الايستروجين اكثر بكتير من كميه البروجستين. وطبعا الاعراض دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل اندوميتريال هايبرفيزيا، ممكن توصل لغايه كارسينوما كمان. وعشان كده الاعراض دي اتمنعت، الاعراض دي اتسحبت من السوق. دي كانت اتعملت سنه حاجه و70 وبطلت واتسحبت من السوق لانها بالفعل في ديسبوزنج دور اندوميتريال هايبرفيزيا وكارسينوما، لان التوتال كونتنت اوف ايستروجين اللي فيها اعلى بكتير من البروجستين. واضح؟ كل اللي احنا بنتكلم عليه اسمه كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. يبقى الفيلز مرت بمراحل كده، الفيرست جينيريشن من الفيلز اللي هو كان فيه هرمونات كتير، وعليه كده النيو جينيريشن من الفيلز اللي هي فيها لو دوز اوف هرمونز، وفي كمان التراي فيز الفيلز، ودي كويسه وناس كتير بيستخدموها. نشوف بقى انواع ثانيه خالص خالص من الفيلز في اتجاه ثاني مختلف تماما. يعني في فيلز بيسموها حاجه من الاثنين، بيسموها يا اما بروجستين اونلي فيلز، بروجستين اونلي فيلز، او بيسموها اوقات ميني فيلز. هي نفس الحاجه، يعني دي اقراص واضح من اسمها كده انها ما فيهاش الا ايه؟ ما فيهاش الا بروجستين، وكميه كبيره ولا صغيره تفتكر؟ اسمها ميني فيلز، يبقى اكيد كميه صغيره من البروجستين فقط. طب كميه صغيره من البروجستين فقط دي تفتكر انها هتعمل سبريشن هايبوثالموس؟ هو بروجستين بس هيعمل سبريشن هايبوثالموس؟ ليش هيعمل سبريشن هايبوثالموس؟ كميه اقل من انها تعمل سبريشن للهايبوثالموس. انما هتشتغل عليها تمنع الحمل ازاي؟ تمنع اوبريشن ازاي؟ يعني تشتغلش على الهايبوثالموس. تشتغل على الاندوميتريم، كويس؟ تشتغل على الاندوميتريم، مش ده بروجستين؟ وانتوا سمعتوا قبل كده ان البروجستين له افكت زيه شويه زي مين؟ زي الامل. بيغير في شكل الاندوميتريوم، بيخلي الاندوميتريوم ده فيه حاجه اسمها اديما او ستروما واتروفي اوف ذا جلاند. خلاص بقى، لا خلاص مش هينفع على احد يخش تاني. خلاص في اديما اوف ذا ستروما واتروفي اوف ذا جلاند. ده منظر الاندوميتريوم شكله عامل كده، اديما في ستروما واتروفي في جلاند. فطبعا الاندوميتريوم ده لا يصلح لايه؟ لا يصلح للإمبلانتيشن. في إديما في ستروما وأتروفي في بلاك ده ما ينفعش للإمبلانتيشن. طب نشتغل على إيه تاني؟ نشتغل على السيرفيكس، سيرفايكال ميوكس. نشتغل على السيرفايكال ميوكس. تمام، كنا بنقول الكلام ده، كنا بنقول السيرفايكال ميوكس اللي ساعد على الحمل شكله إيه؟ تحت اللي فات بتاع الإستروجين ولا بروستاتيف ولا بروستاتيف، هو ده اللي ساعد على الحمل. إنما لو خليت طول الشهر السيرفايكال ميوكس ده عنده افكت البروجستيرون، هتلاقي الميوكس ده بيزل وما بيساعدش على الاسنتال ديستر. فهي الميني بيلز او بروجستين اونلي بيلز بتنهبت اوبريشن ولا لا؟ هي ما بتعملش انهبيشن الاوبريشن في اكتر من 20% من الحالات، يعني هي ما بتعتمدش على انهبيشن الاوبريشن، هي بتعتمد على الافكت بتاعها على الاندوميتريوم انها تعمل اتروفي في جلانز، والافكت بتاعها على السيرفايكال ميوكس ما تخليه السيرفايكال ميوكس ده ما يساعدش السيرفايكس. وبالمنظر ده المفروض انها تمنع حمل. سؤال، الست اللي بتاخد ميني بيلز يجيلها دورة ولا لا؟ يجيلها دورة ولا يعني ايه بسيط؟ يجيلها دورة ولا يجيلها دورة؟ يجيلها دورة ولا لا؟ يجيلها طبعا. الاكسس بتاعها ده شغال ملوش دعوة بالموضوع خالص، الهايبوثالامس بالبيتويتري بالاوفري بيشتغل ملوش علاقة بالموضوع، هي اللي راح تشتغل على التارجت اللي هو اليوترس بس. انما الاكسس بتاع الهايبوثالامس والبيتويتري والاوفري ده شغال ملوش علاقة بالموضوع. فهي بيجي لها منسترويشن، وعشان كده الاغراض دي بتتاخد كل يوم irrespective of menstruation، مش زي الكومباين بيلز. كومباين بيلز بتتاخد 3 اسابيع و6 بطل اسبوع، انما هنا هتتاخد كل يوم، كل يوم باستمرار irrespective of menstruation. صرف النظر دي اللي اسمها ميني بيلز. على فكره الميني بيلز بتمنع الاوبريشن ولا لا؟ ما بتمنعش الاوبريشن. طب اصحوا بقى شويه من فضلكم، الميني بيلز بتزود احتمالات الاكتوبيك، مش هي ما بتمنعش الاوبريشن؟ يعني ممكن يحصل اوبريشن وممكن يحصل فيرتيلايزيشن. طبعا احتمال فيرتيلايزيشن مش قوي لانها بتحصل برضه على السيرفايكال ميوكس، انما ممكن يحصل فيرتيلايزيشن. لو حصل فيرتيلايزيشن ترانسبورت بتاع الفيرتيلايز اوفر هيبقى سريع ولا بطيء؟ بطيء، لان ده بروجستيرون ودي بتزود الاكتوب. الميني بيلز ممكن تؤدي الى اكتوب. طب احنا اتكلمنا كده على انواع البيلز، في بقى شويه حاجات كده في استخدام البيلز. يعني لما تيجي تكتب لواحده بيلز هتقول انا المفروض تاخد قرص كل يوم في نفس الميعاد، يعني مش مره الصبح ومره بالليل وهكذا، كل يوم في نفس الميعاد عشان تخلي الليفل ستادي في البلد وعشان ما تنساش قرصها. ولو نسي القرص تبقى تصبح تاني يوم تاخد، اولا تاخد قرص بمجرد ما تفتكر، ولو نسيته لتاني يوم تاني يوم تاخد قرصين مع بعض. المفروض لو في اي حاجه انترفيرنج ويز ابزوربشن بتاع البيلز يبقى تدور لها على طريقه ثانيه للكونتراسبشن. يعني لو واحده بتاخد قرص معنى الحمل وعندها لاي سبب من الاسباب فوميتنج، كانت اكل مش نظيف، اي حاجه بطنها معدتها قلبت مش عارف ايه جالها فوميتنج، يبقى القرص ده مش هيشتغل لانه مش هيبقى بروبرلي ابزورب. فساعتها شي شود يوز انذر ميثود اوف كونتراسبشن، لانه ساعتها ممكن تكون يعني يحصل فيلير للميثود اوف كونتراسبشن، او بالمست بدل فوميتنج ممكن دايريا. دايريا برضه الافكت الابزوربشن بتاع الدراج. في بعض الادويه لو الست بتاخدها هتاثر على الفاعليه بتاعه البنز، يعني في انتي ايبيلابتيك دراجز بتتاخد، في ترانكيلايزرز، في حاجات من دي اللي ممكن تكون الست بتاخدها دي بتساعد على الميتابوليزم بتاع راس معنى الحمل في الليفر. يعني بتخلي الدراج ده يبقى ميتابولايز بسرعه والبيلز تبقى ميتابولايز بسرعه، بالتالي الفعاليه بتاعتها تقل. يعني واحده بتاخد انتي كونفرزن ثيرابي بتاخد حاجه عندها ايبيلابسي ولا بتاخد انتي كونفرزن مش مفروض تاخد بيلز، لو واحده بتاخد ترانكيلايزرز برضه البيلز الفعاليه بتاعتها هتقل. فلازم الواحد يحط في اعتباره الكلام ده ساعه ما يكتب البيلز. السايد افكتس بتاعت البيلز بقى، هي البيلز ليها مجموعه من السايد افكتس. السايد افكتس بتاعت البيلز دي اولا افكتس على شكل العيانه، يعني حاجات كده عامه، او مش هنقول عليها عيانه، هنقول عليها اليوزر الست اللي هي بتستخدم البيلز. عندك مثلا ايه؟ اولا ويت جين، تاني مشهور قوي اكيد كلكم سمعتوا ان اللي بياخدوا البيلز بيتنفخوا شويه، هم مش بيتكنوا، هم بيحصل لهم ويت جين. ويت جين لان البيلز بتعمل سولت اند ووتر ريتنشن، الايستروجين كونتنت اوف ذا بيلز بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، وده بيعمل ويت جين ويخلي الست ايه وزنها يزيد شويه. بس هو يعني هو الايستروجين اللي موجود اكتر من الايستروجين موجود في الجسم، ومش اكتر انما هو ايه اقوى مور بوتنت، فبيعمل سولت اند ووتر ريتنشن بيؤدي الى ويت جين. ده حاجة. الحاجة الثانية ممكن يحصل breast changes، يعني يحصل برضو enlargement في size of the breast وشوية pain ونودلاريتي في البريست، يعني ست يحصل ده increase in size of the breast وpain ونودلاريتي، ده برضو الافكت بتاع الهرمونز اللي موجودة في البريست. الهرمون الكونتنت في البريست بيعمل كده. ممكن الست دي يطلع لها شوية pigmentation، pigmentation شبه اللي بيحصل عند الحوامل بلوازما اللي بيستخدموا بيلز، ممكن يحصل عندهم كده pigmentation يشبه pigmentation بيحصل في الحوامل، وده برضو الهرمون الكونتنت. وبعدين ممكن يحصل كمان افكت ثانية، ممكن يبقى فيه نوزيا وفوميتنج. نوزيا وفوميتنج ده مشكلة ايه؟ نوزيا وفوميتنج ده مشكلة الاستروجين كونتنت اوف ذا بيلز، لما بيبقى فيه استروجين في البيلز الاستروجين ممكن يعمل نوزيا وفوميتنج. في حاجة كمان ديبريشن وايريتابيلتي، مود يعني مش كويس، ديبريشن وايريتابيلتي. الديبريشن والايريتابيلتي دي افكت بتاع بروجستيرون مش استروجين، يعني هو الاستروجين هو اللي ممكن يعمل نوزيا وفوميتنج، الديبريشن والايريتابيلتي دي بتاعه البروجستيرون كونتنت. ممكن يحصل انكريز فاجينال ديسشارج، يبقى فيه انكريز فاجينال ديسشارج، والانكريز فاجينال ديسشارج ده برضه من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تضايق الست بتستخدم البنت. فدي حاجات كلها ممكن تخلي الست ما تستخدمش البنت، او سايد افكت ممكن تحس بيها بدرجات متفاوته. على فكره زي ما انتم شايفين السايد افكت دي جزء منها سببه استروجين بس، جزء سببه بروجستين، جزء سببه الاثنين مع بعض. وانت بقى عليك انك تختار نوع الفيلز اللي هو يناسب الست. يعني هو في السوق طبعا انواع كتيره، في واحد فيهم الاستروجين اعلى سنه، واحد البروجستين اعلى سنه، انما هم كلهم في الاخر بالانس، يعني كلهم مفيش منهم مشكله، ما فيهمش حاجه تخوف. بس بقى يختار النوع اللي هو انسب. يعني ممكن واحده تاخد اقراص منها الحمل يطلع لها اكني، يطلع لها حبوب في وشها، لو كانت واخده نوع فيه ايه؟ في بروجستين اكتر شويه. البروجستين ده الاندروجينيك افكت بتاع البروجستين. فدي شويه سايد افكتس من اللي ممكن تضايق الست اللي هي بتستخدم الفيلز للفعل. طب سايد افكتس ايه تاني بقى؟ مجموعه ثانيه من السايد افكتس. في مجموعه ثانيه افكت على المنستريشن، منسترال ديستربنسز. الست اللي بتاخد اقراص على الحمل دي ممكن يجي لها سبوتنج وممكن يجي لها بريك ثرو بليدنج. سبوتنج وبريك ثرو بليدنج. اولا ايه الفرق بين سبوتنج وبريك ثرو بليدنج؟ سبوت يعني ايه؟ سبوت يعني نقطه، وبالتالي سبوتنج يعني نزل نقطه دم. ده معناه انه حصل نيكروزس في الاندوميتريوم، ولا يا دوبك جاست فوكال نيكروزس. فوكال نيكروزس يعني الاندوميتريوم في حته صغيره قوي كده حصل فيها نيكروزس، نزل نقطه دم في وسط الشرج. انما بقى بريك ثرو بليدنج ده معناه الاندوميتريوم ده ما كملش، جه في وسط الشرج كويس وما قدرش يكمل، راح واقع. الاثنين سببهم ان الاستروجين قليل. انا كتبت الواحدة قراص منع الحمل، جات لي قلت لها هكتب لك على احدث نوع من انواع منع الحمل بتاع القراص اللي هو فيه اقل جرعه من الهرمون، وكتبت لها الدواء ده وخدته وروحت واستعملته 10 ايام كده، وبعدين لقيت تليفون خلي بالك ده في نقطه دم نزلت، تعمل ايه؟ قلت له شويه تيجي تعمل ايه؟ قلت في نقطه دم نزلت، يعني يا دوبك ابتدى يخش في البروسس، اعمل ايه؟ اديها نفس الدوز ولا اديها دوز اكبر ولا ايه؟ اكبر الدوز كويس قوي، يعني هقول لها طب خلاص اوكي من هنا لاخر الشهر بدل ما تاخدي قرص واحد في اليوم تاخد اثنين. وطبعا هتضطر تشتري ايه؟ شريط ثاني، لان هو شريط معمول على 21 يوم. بما انها من هنا ورايحه تاخد قرصين يبقى هتجيب شريط ثاني. كويس؟ هتاخد قرصين، طب والشهر الجاي عشان القصه دي ما تحصلش نعمل ايه؟ عشان القصه دي ما تحصلش الشهر الجاي، هي الست دي لما اديتها هرمون قليل جالها سباكت. عشان الموضوع ده ما يكررش الشهر الجاي اديها ايه؟ اديها نوع فيه هرمونات اكتر بس هيتعبها، ده مزعج. طب ايه رايك اديها ايه؟ اديها النوع اللي اسمه ترايفيني. ترايفيني قلنا ان هو معمول مخصوص عشان كده، عشان يحل مشكله السبوتنج ده، اللي هو النوع اللي الاستروجين كونتنت بيجي في وسط شهر يعلى سنه عشان ما يحصلش كده. قلنا لسه مش معاك. طب في واحده ثانيه بقى كتبت لها برضه قراص منع الحمل، وبعدين كلمتك بعد 10 ايام ولا حاجه قالت لك مش نازل نقطه دم، لا قالت لك نازل دم. تفتكر ان الاندوميتر ده هتقدر تلحقه هرمونات؟ ده خلاص ده حصل فيه اكستنسيف نيكروز. اعتبرها ايه بقى الدم اللي نزل ده؟ اعتبره ايه؟ اعتبره منستريشن اند شي شود ستارت نيو سايكل خامس يوم من البليدنج اللي نزل ده. انا اعتبره منستريشن، ما هو ويدرول بقى خلاص، فده انا اعتبره منستريشن، وتبتدي شريط جديد من خامس يوم في المنستريشن اللي نزل دي. طب الشريط الجديد يكون يا ايه يا ايه؟ يا ترايفيزك، يا في جرعه اكبر شويه من الهرمون عشان ما يجيلهاش الشهر الجاي بريك. هقول لكم برضه هو طبعا انت ما تقدرش كان نيفر بريدكت مين اللي هيجي لها بريك ثرو ولا مش هيجي لها، هي الحكايه تختلف قوي على حسب وزن البيشنت، حسب وزن قطعه، حسب وزنها. مش في كل الادويه بتتاخد على حسب الوزن. الفات بيبقى فيه ستورج للهرمون خصوصا الايستروجين والحاجات دي. دي حاجه. ثاني حاجه على حسب الاكتيفيتي بتاعه الليفر في العيان. يعني في ناس عندهم الليفر ميتابوليزم احسن من التانيين وهكذا، فداخل فيها كذا فاكتور. يعني ممكن واحده تاخد الاغراض دي ما يجيلهاش لا سبوتنج ولا غيره، واحده ثانيه يجيلها سبوتنج. المهم ان احنا عرفنا هنعمل ايه لو حصل سبوتنج او بريك ثرو بليد، مش كده؟ طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل في الاسبريشن هي هايبومينوريه. هايبومينوريه يعني كميه الدوره شكلها ايه؟ كميه الدوره قليله، وده هو المعتاد في الفيل يوزرز. الستات اللي بيستخدموا اقراص منع الحمل عاده ما بتبقى عندهم كميه الدوره قليله، يبقى عندهم هايبومينوريه. ليه؟ لان زي ما اتفقنا البروجستين كونتنت اللي موجود فيها بيعمل اتروفي في الجلاند، بيخلي الاندوميتريوم ده فين، ويوم ما بيحصل ويزدرول بيبقى الويزدرول قليل. ما هي الدوره اللي تيجي دي ويزدرول الهرمونات اللي انا بديها، والويزدرول بيبقى كميته قليله. الست بيجي لها منسوريشن تقعد يوم والتاني وبالكتير قوي تخش الثالث يوم او ما تخشش. هم المنسوريشن عاده في الفيل يوزرز تبقى يومين، يومين وخلاص على كده. عكس مين بقى؟ عكس الاي دي. الاي دي بيزود المنسوريشن، البيلز بتقلل بالفعل المنسوريشن. في بقى افكت كمان على المنسوريشن ممكن يحصل. بصوا، واحده انت كتبت لها بيلز وبعدين استعملتها وقلت لها انت اصلك هتاخدي الاقراص دي مش عارف ثلاث اسابيع وهتفوتي اسبوع، وفي الاسبوع ده هيحصل ايه؟ بيحصل منسوريشن. قلت لها هحفظها الكلمتين دول، وبعدين جت بتقول لك عدى اسبوع عدى 10 ايام كمان وما جالهاش منسوريشن. وارد، هو ممكن جدا يحصل كده. اعمل ايه؟ اول حاجه استبعد الحمل. حمل ايه؟ مش بتاخد اصلا الحمل وانا مش عارف. ما يمكن خدت قرص والقرص الثاني لا، ما يمكن بتفوت في الاقراص، ما يمكن خدت قرص وجالها فوميتنج ولا لا، ما يمكن بتاخد قرص انت قعدت تشرح لها وهي ما فهمتش زي اللي كنت بقول لكم عليهم المره اللي فاتت، فهمت انها لازم تاخد قرص مع الانتركورس والباقي ملوش لازمه. يعني انت ما تقدرش تضمن انها استخدمت الاقراص بشكل سليم. ومقدرش ان انا اكمل اقراص مانع الحمل في واحده حمل، يعني مقدرش اتجاهل فكره انها ممكن تكون حمل واقول لها كملي على الاقراص. الهرمونات دي ممكن تبقى مؤذيه جدا جدا بالنسبه للجسم. فالاول استبعد الحمل، طب خلاص اوكي طلع مفيش حمل، اعمل ايه؟ اقول لها استني شويه هي الدوره هتنزل من نفسها. واصل زي ما انت سمعت دلوقتي البيلز بتعتمد على سبريشن جرين. سبريشن هايبوثالوس. فالهايبوثالوس اللي هو سبريس ده اوقات بيطول شويه، بيروح في النوم كده حبه زياده عن اللزوم، بياخد شوية وقت على ما يفوق ويبتدي يشتغل كده. تمام؟ sometimes هقول لها طيب استني شوية هي الدورة هترجع من نفسها. المهم ان انا طمنت انها شيء نط فجأة. كويس، استني شوية ثلاث شهور وبرضه ما بيجيلهاش دورة. لو عدى عليها ثلاث شهور بعد ما وقفت الفيلز وما جالهاش دورة، ده اسمه بوست فيل امينوريا. بوست فيل امينوريا. بصوا يا جماعة، الأولانية دي اللي هي يعني الست اللي هي وقفت الفيلز خلاص، هي اخدت الشريط بتاعها ده ووقفت وما نزلهاش دوره، ده غالبا خالص خالص اتروفي في الاندوميتريوم ازيد من اللازم. مش الفيلز بتعمل اتروفي بتخلي الاندوميتريوم فين واتروفيك، هو في الغالب خالص قصه ان الاندوميتريوم فين واتروفيك ازيد من اللازم. انما لو بطلت الفيلز لمده 3 شهور وما جالهاش دوره، ذس از بوست فيل امينوريا. انتوا تقولوا هخليكم تبصوا فيها من نفسكم. بوست فيل امينوريا ديفكت مين؟ بوست فيل امينوريا يعني واحده وقفت الاعراض بقى لها 3 اشهر، يبقى ايه فين؟ في الهايبوثالاموس بالظبط كده. عارف لما تفتح موضوع الامينوريا وعندك بقى كنت مش عارف هايبوثالاميك في تويتر ايه كلام من ده، هتلاقي في الهايبوثالاميك امينوريا بوست الامينوريا. رجع مطرح ما كنت، لان هنا حصل برونج سبريشن اوف دي هايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بقى راح في النوم زياده عن اللزوم، فمش مشكله قوي لانه هيرجع كده كده هيرجع يشتغل. هي مساله ايه؟ ده الوقت هيرجع يشتغل من نفسه، بس ممكن يحصل الكلام ده مع التلف. يبقى دي انواع لخبطه المنسوريشن ممكن تحصل مع الفيلز، يا اما سبوتنج او بريك ثرو بليدنج او الهايبومينوريا او الامينوريا. الامينوريا يا دوبك كده يا دوبك وقفت الشريط وما نزلش دوره، ده في الغالب قبل الحكايه طولت بقى 3 شهور، ده في الغالب اسمه بوست فيل امينوريا وده بتاع الهايبوثالاموس. طيب سايد افكتس ثانيه بقى بتاعت الفيلز، ميتابوليك سايد افكتس اللي هي الافكتس على الميتابوليزم بشكل عام. الميتابوليك سايد افكتس اوف ذا فيلز، في حاجه مهمه جدا جدا اللي هي الافكت بتاع الفيلز على الكواجيليشن سيستم. effect of pills على coagulation system. تأثير الفيلز على coagulation system ان هي الفيلز بتعمل hypercoagulable state. hypercoagulable state يعني بتعمل ايه؟ بتعمل حالة معينة تخلي الست عندها استعداد اكتر ان يجيلها thrombosis. يعني هي بتزود coagulation factors نمرة 2 و7 و9 و10 وبتقلل fibrinolytic activity. الحاجات دي مع بعضها لما يزيد الكوجريشن فاكتورز 2 و7 و9 و10 وتقل الفايبرينوريتك اكتيفيتي السته بتبقى عرضه لايه؟ للترومبوز. الفيلز بتزود احتمال الترومبوز ده اكيد. في افكت كمان على اللايبوبروتيز. كلكم سمعتوا على ال دي ال وال اتش دي ال مش كده؟ الهاي دنسي لايبوبروتيز واللو دنسي لايبوبروتيز كوليسترول. مين فيهم اللي كويس ومين اللي وحش؟ مين في دول كويس ومين وحش؟ يعني ده ماله ده؟ ده كويس قوي. ال اتش دي ال كوليسترول ده كويس. ليه؟ لان ده بياخد الكوليسترول من البلد يوديه في الليفر ويخليه يبقى يوتيلايز في الليفر. يعني ما بيسيبش كوليسترول سارع في الدم كده. ال LDL بيعمل عكس. ال LDL بيعمل ميتابولايزيشن الكوليسترول من الليفر ويخلي تركيزه في الدم يعلى. وتركيزه لما بيعلى في الدم بيترسب في الوول اوف ذا فيسلز ويعمل الكلام اللي كانوا بيقولوا عليه اللي اسمه اثيرامات فليكس. بكل مشاكلها بقى يبقى ال HDL ده هو اللي كويس وال LDL وحش. كويس. وطبعا تاثير الفيلز على دول ايه؟ الايستروجين له تاثير كويس. يعني ايه الايستروجين كويس؟ تفتكر لما اقول لك الايستروجين كويس يبقى هيعمل ايه؟ هيزود مين وينقص مين؟ هيزود ده وهينقص ده. مظبوط؟ حين البروجستين وحش. يعني البروجستين بيعمل ايه؟ بروجستين وحش لان البروجستين بينقص النوع كويس وبيزود النوع الوحش. وده اللي بيفسر حاجه اسمها انا قدام كتير قوي قوي واكيد سمعت عنها حتى في الجورنال لغايه دلوقتي. ليه الستات البوست منوبوزال بياخدوا استروجين؟ الستات البوست منوبوزال بنديهم استروجين من ضمن الاسباب اللي بتخلينا نديهم استروجين عشان يديلهم بروتكشن من الاسكيميك هارت ديزيز. بروتكشن الفاسلز بتاعتهم خصوصا الاسكيميك هارت ديزيز. المهم ان ده الايفكت بتاع الفيلز على بعضه كده. الفيلز فيها استروجين وفيها بروجستين ممكن تبقى كويسه شويه ممكن تبقى وحشه شويه. انا واخد اللي تحت. ومن غير بنز من غير بنز واحده في الست ده في السن واحده ست في السن ده يبقى عندها ايستروجين ولا لا؟ عندها ايستروجين. الايستروجين بيديها بروتكشن. فاهم بس وجهه نظري ايه؟ يعني الستات ما تسمعش ابدا عمرك على واحده في التشايلد بيرنج بيريد يجي لها كورونري هارت ديزيز. تسمع على واحد صغير في السن عنده 30 سنه عنده مش عارف ايه ويجي له كورونري هارت ديزيز. ما تسمعش على واحد لان الايستروجين بيدي بروتكشن. لما الست توصل لسن المنوبوز والايستروجين يقل بيبتدي بروتكشن يروح وتبقى عرضه لاسكيميك كارد ديزيز زي زي ومن عشان كده بيدوها كويس. دلوقتي لما انت بقى تجيب واحده في التشايلد بيرنج بيريد وتديها رسمه الحمل انت اديتها ايستروجين اللي هو اوريدي عندها وهي مش عايزاه حاجه بس اديتها معاه بروجستين اللي هو قد يكون تاثيره مش كويس. هي دي الفكره. فده تاثيرهم على اللايبوبروتينز او تاثير الفيلز على اللايبوبروتينز. الفيلز ليها كمان تاثير على الليفر. الفيلز بتقلل شويه الاكتيفيتي بتاعت الليفر انزيمز بتقلل الاكتيفيتي بتاعت الليفر انزيمز وعشان كده هتسمع بقى شويه ان الفيلز شود دي كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم هيستوري اوف ليفر ديزيز. الفيلز ليها ايفكت كمان على الكربوهيدرات ميتابوليزم بتعمل مايلد ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم. الفيلز بتلخبط شويه الكربوهيدرات ميتابوليزم. بتلخبط الكربوهيدرات ميتابوليزم ده هيبان في كذا صوره. طبعا معناها انها هتبقى كونترا انديكيتد في واحده ايه؟ الموضوع مش مستحمل يعني. دي حاجة. بصوا بقى كده من فضلكم شوية. لما بيتلخبط الكربوهيدرات ميتابوليزم بيحصل increase deposition of glycogen. الجلايكوجين بيترسب زيادة عن المعتاد في الفاجينال وول. وانتوا يمكن سمعتوا قبل كده ان الجلايكوجين اللي بيترسب في الفاجينال وول ده في السيلز اوف ذا فاجينال ابيثيليوم هو اللي بيطلع منه لاكتيك اسيد. يعني الجلايكوجين ده بيحصل له سبليتنج ويطلع منه لاكتيك اسيد. يعني الفاجينال اسيديتي هيجرالها ايه؟ هتزيد. يعني الست اللي هي بتستخدم فيلز الفاجينال اسيديتي عندها هتزيد. والفاجينال اسيديتي اللي بتزيد دي في ديسبوزنج لفانجل انفكشن. سمعتوا عن المونيليزس؟ هتلاقي المونيليزس يقول لك المونيليزس ده كتير في الناس اللي هم حوامل او اللي بياخدوا فيلز. ناس فيلز. او اللي عندهم ايه؟ دايبيتس. في جميع الاحوال الكربوهيدرات ميتابوليزم بيبقى ديستورد وبيزيد الديبوزيشن اوف جلايكوجين. والجلايكوجين اللي بيزيد بيزود الاسيديتي. والاسيديتي دي على مزاج الفانجس. طيب في افكت كمان على الميتابوليزم اللي هو تاثير الفيلز على البرولاكتين. فيلز تعمل ايه في اللاكتيشن؟ فيلز تعمل ايه في اللاكتيشن؟ فيلز تعمل سبريشن للاكتيشن. تعمل سبريشن للاكتيشن. انا عيد تاني قصه البرولاكتين بس يا ريت تركز معايا عشان اللي مش فاهمها قوي يفهم. البرولاكتين كهرمون هو ده الهرمون اللي مسؤول عن انه يبروفايد السبستريت للبريست. هو ده اللي بيدي او بيودي البريست السبستريت المواد الخام اللي البريست بيقدر يعمل بيها ميلك سيديشن. البرولاكتين ده بيزيد بالبروجستيرون. البروجستيرون بيزود البرولاكتين بيزوده. والايستروجين بقى لا يزوده ولا بينقصه. الايستروجين بيخليه ما يشتغلش، الايستروجين بيعمل له سبريشن بيخليه ما يشتغلش. وعشان كده الست الحامل، وده كلام اللي قلته قبل كده بس عيده تاني ما جاش حاجه، الست الحامل عندها برولاكتين عالي ولا واطي؟ الست الحامل عندها برولاكتين عالي لانها عندها بروجستيرون عالي، فعندها برولاكتين عالي. انها بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش. كويس، هيشتغل امتى؟ بعد ما تولد والاستروجين يحل عن دماغه هيبتدي البرولاكتين يبقى ريليست ويشتغل. البرولاكتين هو نفسه شخصيا انتي مين؟ انتي جونادوتروبين. يعني البرولاكتين ده بيانتاجونايز الاكشن بتاع الاف اس اتش والال اتش، وكل ما يبقى عالي اكتر كل ما ينتاجونايز اكتر. يعني لو البرولاكتين ده عالي قوي ها مفيش افكت الاف اس اتش والال اتش، ولا ما يجيلهاش، او الست دي ما يجيلهاش دوره خالص، عندها امينوريه زي اي واحده بتقل بتربع. وبعدين البرولاكتين لما ينقص شويه يبتدي شويه الاف اس اتش يشم نفسه، وممكن يبقى عندها اوبريشن بس يبقى عندها لوتيل فينز افكت ويك سكريتوري تشينج. المهم ده هو البرولاكتين والايستروجين زي ما انتم شايفين بيعمل ايه؟ بيمنع البرولاكتين من انه يشتغل. يبقى راسنا الحمل اللي هي فيها ايستروجين بتمنع البرولاكتين من انه يشتغل، يعني بتعمل سبريشن لللاكتيشن. كل راسنا الحمل بتعمل سبريشن لللاكتيشن. مين البيلز بتعمل ايه؟ مين البيلز ما حد يعرف يقول؟ مين البيلز هي ما بتعملش حاجه يا بتزود. مين البيلز مش بروجستين اونلي بيلز، فالمين البيلز دي مش هتنقص الرضاعه. يعني ده مش هتنقص، يا اما مش هتعمل حاجه هتخلي الرضاعه تمشي زي ما هي، يا اما ايفن بيقول لك ممكن تزود الميلك فلو كمان لانها بروجستيرون. فدي السايد افكتس اوف ذا بيلز. تعرفوا هتخمنوا الكونتر اندكيشنز بتاعت البيلز، يعني ايه ما تستخدمش بيلز؟ على فكره السؤال ده مهم قوي قوي قوي، الاثنين دول مهمين جدا، سايد افكتس وكونتر اندكيشنز. كونتر اندكيشنز ده مهم قوي. احنا بقى نحط الكونتر اندكيشنز، هي لسته طويله بس احنا نرتبها في الاول. الحاجات الخطر اللي هي الناس اللي ممكن تاخد بيلز تموت، دي حاجه سيريس. يعني اكتر واحده خالص ما تاخدش فيلز على وجه الاطلاق واحده عندها ترومبو امبوليك ديزيز، ممنوع تماما. واحده جالها قبل كده جلطه في رجلها وعملت لها جلطه في الرئه، هتديها فيلز عشان تموتها؟ خلاص دي لا خالص، ترومبو امبوليك ديزيز ده انت خالص يعني. او واحده تانية جالها سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، يعني جالها برضو جلطه في المخ ولا حاجه من المنظر ده. طبعا لا طبعا لا، خلاص سيريبرو فاسكولار ديزيز ابعد عنها تماما، يعني مش دعوه بيها خالص. واحده ثالثه عندها كورونري هارت ديزيز، هو طبعا كورونري هارت ديزيز قليل لو في السن ده، بس لو واحده عندها كورونري هارت ديزيز ما نديهاش اطلاقا في خالص، ممنوع تماما يعني. واحده حامل، هو في واحده اهبل بيدي واحده حامل اقراص منع الحمل؟ ما هو مش عارف ما كده، بس هو الفكره في ايه؟ ان ممكن تاخد اقراص منع الحمل وهي مش عارفه انها حامل. ايه دي النقطه؟ ممكن تكون مش عارفه انها حامل، يعني الدوره الشهريه نزلت نقطه، هي اعتقد ان ده بالفيلز شي از نوت شور، قالوا لها تاخدي الاقراص وخلاص. لا، الاقراص هي ما فيهاش هرمون بالظبط، هي زي ما انتم عارفين فيها سينثيتك هرمون. سينثيتك هرمون دي ممكن تبقى مؤذيه جدا جدا بالنسبه للبيت، خصوصا البروجستين ده، البروجستين ده ممكن يبقى مؤذي قوي بالنسبه للبيت. فممنوع تماما ان واحده حامل تاخد الاقراص منع الحمل، وعموما ما لهاش لازمه الاقراص منع الحمل في واحده حامل. تمام؟ ومين تاني؟ واحدة عندها كانسر بريست. كانسر بريست، كانسر بريست انتوا اكيد سمعتوا شوية عن كانسر بريست انه في انواع منه ايستروجين ديبندنت. خلي بالك انت مش بتدي ايستروجين، انت بتدي فيري فيري بوتنت ايستروجين، فممنوع تماما ان واحدة عندها كانسر بريست تاخد اقراص معنى حاجة خالص ابسولوتلي. ومين كمان ما تاخدش اقراص معنى حاجة؟ طب اقول لك على حاجة، واحدة هايبر تنس تاخد؟ هايبر تنس مطلوبة بيعمل صوت الوتر تنشن، مش احنا قلنا بيعمل صوت الوتر تنشن؟ واحدة هايبر تنسر، ده الهايبر تنسر بيدون دايراتك، هتديها حاجة تعملها صوت الوتر تنشن. طب واحدة هي صاحبتها بالمرة هايبر تنسر وهي اللي معاها ودايراتك، واحدة دايراتك ما تاكلش على صوت الوتر، صح كده؟ واحدة فوق سن 35، فوق سن 35 او واحدة سموكر او الاثنين مع بعض. الناس السموكرز عندهم ريسك اوف كورونري هارت ديزيز ده اكيد، وفوق سن 35 بيزيد الريسك بتاع كورونري انسفيشنسي، بيزيد الريسك بتاع دايابيتس وبتاع هايبرتنشن. وهم وجدوا ان الريسك انه يحصل مشاكل في الكورونري بيزيد قوي قوي لما يتابعوا الاثنين دول مع بعض. يعني هو كل واحد فيهم لوحده مش مشكله قوي، انما التو فاكتورز دول لما بيجتمعوا مع بعض بيزيد جدا الريسك اوف كورونري هارت ديزيز. واحده سموكر وفوق 35 دي ما تاخدش خالص اقراص منع الحمل، دول ممنوع فيهم اقراص منع الحمل. واحده عندها ليفر ديزيز ينفع ولا لا؟ واحدة عندها ليفر ديزيز ما ينفعش، هيستوري اوف ليفر ديزيز ما ينفعش. واحدة عندها حاجة اسمها هيباتوما او ليفر ماسس، تيومرز في الليفر، برضه الناس عندهم تيومرز في الليفر مش مفروض ياخدوا فيلز سواء بناين ماسز ولا بريكنس ماسز ممنوع. طيب واحدة نلاقي في لابسي تاخد راس مالها الحمل صح كده، يعني من شوية قلنا ان الانتي ايبيلابتك راس او الانتي كونفالسنج راس هتأثر على الفعالية بتاعت الفيلز، ما تاخدش فيلز دورها على طريقة تانية مالها الحمل. واحدة نلاقي في لابسي بقى واحدة نلاقي باريكوز بيز اي حاجة في الشرق والغرب بقى واحدة نلاقي باريكوز بيز. باريكوز بيز عايز كلمة فيها ايه؟ باريكوز بيز فيها ستيزس، ستيزس ده مع فيلز يساوي بلاش واحده عندها باريكوز. لا اللي فوق 35 ما بتديهاش استروجين عشان تحميها، اللي فوق 35 اللي فوق من الفوز هي البروتين، والاستروجين هتعرف ان الاستروجين بيتاخد في الفوز من الفوز الاستروجين بيتاخد في الفوز من الفوز في ميز نوع تاني خالص كده نوع تاني. لما نوصل له هرد على السؤال بتاع الراجل طبعا جدا، لما انت بتدي فيلز لواحده قاعده كده طب مش بيدي فيلز، بيدي استروجين من نوع مختلف خالص وجرعه قليله قوي من نوع ضعيف خالص. يبقى قلنا باريكوز بينزا واحدة راح تعمل عملية، يعني راح تعمل عملية يعني واحدة ست بتاخد غرفة من الحبل وماشي عليها بقالها سنة ولا اثنين وعندها عملية المرارة راح تعملها لازم تبطل الفيلز قبلها بيجي شهر كده. ليه؟ عشان الفيلز بتزود الكوجنيشن فاكتور، زائد بقى الرقدة اللي هترقدها بتاعت عملية والستيزس، وانتوا عارفين انه اي سيرجري بتعمل ريليس الكوجنيشن فاكتورز اصلا المفروض بيفور الكتف سيرجري تبطل، لازم قبل الكتف سيرجري الست دي تبطل الفيلز. واحدة بقى عندها مثلا family history of diabetes، واحدة بترضع lactation طبعا هي contraindication كده، فهي لسته طويلة من contraindication. مهم بقى في ترتيب اللسته دي مهم قوي نروح نحط الحاجات في الخطر في الاول، حاجات في الخوف لازم تتحط في الاول، تتحط as absolute contraindication، دول ممنوعين تماما يعني. دلوقتي البيلز بقى كطريقة منع حمل طريقة كويسة ولا وحشة، يعني evaluation بتاع فيلز، احنا عملنا evaluation الـ IVD ده وقلنا انه فيه كذا وفيه كذا وبتاع فيلز دي بقى ايه بزاتها وايه عيوبها. الفيلز جماعة تركزوا شوية فيه على الموضوع، الفيلز ليها المزايا الاتية. اولا الفيلز هي اكتر طريقة reliable للcontraception، خلاص اكتر طريقة مضمونة للcontraception، يعني اقل ايه؟ اقل failure rate مع الفيلز، ده نمرة واحد. نمرة اثنين الفيلز الستات بيهتموا بحاجه معينه جدا جدا جدا في الفيلز وبيخافوا من الفيلز عشان الافكت على الفيوتشر فيرتيليتي، هتلاقي كتير جدا من النيولي مارد كابل تقول لهم فيلز تقول لك لا ليه خايفه اصل فلانه خدت فيلز وما عرفتش تحمل من بعدها. الكلام ده مش صح قوي او مش صح خالص اكشلي. ليه؟ لان الفيلز ملهاش افكت على الفيوتشر فيرتيليتي، ملهاش علاقه بالفيوتشر فيرتيليتي، فالفيلز بتتاخد كده ظلمه. اقول لك ليه؟ الناس اللي هم النيولي مارد دول لو فرضنا ان في 100 كابل اتجوزوا النهارده مش بعد مرور سنه في حوالي 10% هيبقوا انفيرتايل، صح ولا لا؟ كده كده في انسيدنس بتاع برايمري انفيرتيليتي ان رينج اوف 10% او ايفن اكتر كمان. عظيم. احنا نفرض ان في 100 كابل اتجوزوا وما استخدموش كونتراسبشن وعدى عليهم سنه، هم دايري رايز ما حملوش دول ما عندهم مشكله. طب نفرض بقى ان في 100 كابل اتجوزوا وخدوا بيلز واستعملوا بيلز لمده سنه ولا اثنين، بقى الست بطلت البيلز عايزه تحمل، عشان لو انتوا فاهمين ان في 10% منهم برضه مش هيحملوا هم مش هيحملوا برضه، خلاص؟ انما ساعتها بقى لما ما يحملوش هيقولوا اه دي الفيلز السبب. هم كده كده مش هيحملوا، بس هم بياخدوا الفيلز كده في سكه، دي حاجه. طب افرض ان هم كانوا بيستخدموا طريقه كونتراسبشن ثانيه، ما هو الحاجات الكونتراسبشن اللي بتستخدم في النيولي مارد كابل يا اما مش عارف فيلز يا اما كوندوم، مش ممكن يقولوا اه الكوندوم ده اصل الكوندوم هو اللي عمل كده، الكوندوم بتاعه مفهوم بالنسبه لهم ان الكوندوم ده حاجه لوكال. انما الفيلز راح تقول لك ما هي كانت كويس بس هي الفيلز اللي خدتها الرومات خليتها ما تعرفش تحكي ان ديت از نوت ترو، دي حاجه. يعني هي الفيلز في الاخر مالهاش افكت على الفيوتشر فيرتيليتي، يعني ست وقت ما تبطل فيلز وتقول تحمل هتحت، دي حاجه. ايه اذا كانت هي من الاول عندها بروبلم يخليها ما تحملش، دي هي يا جزء تمام. الحاجه الثانيه افكت على التيومرز، يعني الستات برضه كده بعض الناس اللي عندهم القصه دي مبهمه وتقول لك ده الفيلز بتعمل اورام. اورام ايه؟ الفيلز بتحمي من الاوفيريال تيومرز، مش الفيلز بتمنع الاوفيريشن. كل ما يقف الاوبيليشن كل ما تقل الانسيدنس بتاع الاوبيليشن تيومرز، هم وجدوا بالفعل ان الانسيدنس اوف اوبيليشن تيومرز في الفيليوزز اقل بكتير جدا من الناس اللي ما بتستخدمش فيلز، فهي بتدي بروتكشن من الاوبيليشن تيومرز وبتدي بروتكشن من الاندوميتريال كارسينوما برضه. عارف ليه؟ بنفس المنطق برضه، لو انت عندك 1000 واحده ها بياخدوا فيلز، ال 1000 واحده اللي بياخدوا فيلز دول متظبطين، كل واحده فيهم بتاخد فيلز فيها كميه استروجين معاها كميه بروجستين مناسب، صح كده؟ ما انت موقف الهايبر ثالاموس وبتدي هرمونات من بره، وبتدي هرمونات بالانس متوازنه. فانك لو جبت 1000 واحده ما جاتلوش فيلز اكيد هيطلع 2 3 منهم ايه؟ انوربيلاتر صح، والانوربيلاتر يبقى مين اللي عندهم اعلى؟ صح؟ يبقى هو الانسيدنس اوف انتوميتر كارسينوما في الفيل يوزرز اقل برضه. تتكلم عن الكانسر سيرفيس فيري فيري مينيمال ولا يذكر ملوش قيمه يعني. وهو اساسا في مصر هنا كانسر سيرفيس ولا هو بقى المهم كانسر بريست. كانسر بريست هم وجدوا ان الفيلز ممكن تزود احتمالات كانسر بريست لو اجتمع شروط معينه. لو واحده عندها سترونج فاميلي هيستوري اوف كانسر بريست، يعني الام والخاله مثلا كان عندهم كانسر بريست، دي حاجه. والست دي استخدمت فيلز لفتره تزيد عن 6 شهور بيفور ذا فيرست تايم، ساعتها ممكن يزيد فيها ريسك انه يجي لها كانسر بريست. اذروايز لا، يعني هي الوحيده اللي هي شروطها بالمنظر ده كده، واحنا عندها سترونج فاميلي هيستوري هتستخدم الفيلز قبل اول حمل وهتستخدمها لفتره طويله، هي دي اللي ممكن يزيد فيها الانسيدنس كانسر بريست، ودي بلاش. انما باقي لا، مفيش زياده في الانسيدنس كانسر بريست. فهي الفيلز بقى على الايفكت على التيومرز ده خلاص اتكلمنا عليه، والايفكت على الفيوتشر فيرتيلتي اتكلمنا عليه. الفيلز دو نوت انترفير وذ سيكشوال انتركورس، يعني ما لهمش علاقه بالانتركورس، ودي برضه ميزة. بس ليهم علاقه طبعا طبعا بايه؟ باللاكتيشن، وده عيب. يعني الفيلز بتعمل سبريشن لاكتيشن، وده اتفقنا مش كلهم. مين ما بيعملش سبريشن لاكتيشن؟ مين الفيلز ما لهاش علاقه باللاكتيشن؟ فده يعني التقييم بتاع الاورال كونتراسبتيف فيلز. في شيء اسمه اذر يوزز اوف ذا فيلز. هو الاذر يوزز بتاع الفيلز دي هتلاقي حاجات سمعت عليها وفي حاجات ثانيه ما سمعتش عليها، بس هي الفيلز استخداماتها يعني لسه سامعين عليها قريب. ينفع في علاج ايه؟ اندوميتريوز. ينفع في علاج الاندوميتريوز، تنفع في علاج الديسفانكشنال دي. واحده عندها دوره مخبطه ممكن تنظف لها الدوره بيلز وخلاص. وهتسمع انها تنفع في علاج سبازماتيك ديسبنوريا برضه، بيلز تنفع يعني في علاج بعض الكونديشنز كده هنتكلم عليها. بس هي بيلز تنفع حاجه مشهوره قوي قوي قوي قوي. لا ما احنا اتفقنا ان بعد ما نفوز بتدي نوع ثاني من الديسك مش ده. فيلز هي استخدام مشهور جدا اليومين دول زي ما انت عايز. واحده عايز تروح عمره، واحده عايز تروح مش عارف وتامر، او ايام الحجه، واحده عايز تروح عمره، او واحده عايز تتجوز، واحده ظبطت ميعادها او حاجه فرح، واحده عايزه تاجل الانسبريشن، واحده عايزه تروح تطيب تنزل بقى اي حاجه. ناس كتير جدا بتبقى عايزه تغير ميعاد الانسبريشن حتى في رمضان. في ناس بيبقوا عايزين يصوموا الشهر كله. انا مش مقتنع قوي بالكلام ده، بس في ناس بتبقى عايزه تعمل كده، يخلوا ايام ما فيهاش يعني ياجلوا الانسبريشن. تستخدم very very frequently عشان تأجل الانسبريشن. هو طول ما انت بتدي بيلز you are supporting the endometriosis. لما تعوز توقف القصه دي تروح موقف القصه يحصل في الاول بس. البيلز تستخدم very frequently to postpone inspiration، طبعا بشكل مؤقت يعني كام يوم اسبوعين بتاع حاجه كده. دي القصه بتاعت بيلز. بعد شويه هكمل لكم بقيه الهرمون الكونتراسبشن. دلوقتي احنا بنتكلم على الهرمون الكونتراسبشن، بنتكلم على الهرمون الكونتراسبشن، اتكلمنا على الاورال كونتراسبشن فيلز، هنتكلم بقى على بقيه الهرمونات او استخدام الهرمونات للكونتراسبشن. في جاب الاقراص بتاعت منع الحمل، في حاجه اسمها ايجاكولز، دي اكيد سمعتوا عليها. حقن منع الحمل. طبعا منع الحمل دي عباره عن نوع من انواع البروجستيرون الصناعي. هو بروجستيرون صناعي برضو. في نوع اسمه ميدروكسي بروجستيرون اسيتيت اللي هو بيقولوا عليه بروفيرا، ده او بيقولوا عليه ديبو بروفيرا، هو اسمه ديبو. ديبو يعني مكتسب. دي حقنة بتتاخد كل 3 شهور انترا ماسكولار، بتفضل كل يوم جزء من الهرمون ده يطلع السيركيليشن، يبقى ريليس على السيركيليشن، وبالتالي بيعمل سبريشن للهايبوثالاموس، ومفروض ان هو بيشتغل كمان على فين وفين؟ بيشتغل كمان على الاندوميتريوم وعلى السيرفايكال ميوكس، وبالتالي هي فعاله في منع الحمل. اللي هي حقن منع الحمل اللي بتتاخد كل 3 شهور دي، نوع من السنتاتيك بروجستيرون بيتاخد كل 3 شهور. بيشتغل على الهايبوثالاموس وعلى الاندوميتريوم وعلى السيرفايكال ميوكس. بس هو بقى في كام عيب كده في الحقن دي. العيب الاولاني ان ده سنتاتيك بروجستيرون، وانتوا عارفين ان البروجستيرون له عيوب، له عيوب على الكارديو فاسكولار سيستم وله عيوب على المود، هم دول اهم حاجتين. الكارديو فاسكولار سيستم والتشينجز اوف مود عموما، يعني بيعمل نوع من الكسل كده وبيعمل اريتابيلتي وديبرشن، يعني بني ادم المود او الست اللي بتستخدمها المود ما بيبقاش كويس. دي حاجه. المشكله الثانيه فيها لخبطه في الدوره. هل انت تقدر تضمن ان على مدى الثلاث شهور دول كل يوم نفس الدوز هتبقى ريليست من المصر تخش على السيركيليشن؟ اكيد لا، اكيد لا. ففي فلكتيشن في الليفل بتاع الهرمون، والفلكتيشن بتاع الليفل بتاع الهرمون ده هو اللي ممكن يخلي الحقنه دي تعمل اي حاجه. يعني الست اللي بتاكل الحقنه دي ممكن تقعد طول الثلاث شهور عندها امينوريا، وممكن يبقى عندها ايه ريجولار بليدنج، يعني تقعد شهرين كده عندها امينوريا بعدين ينزل دم بشكل مفاجئ تماما وبعدين يرجع يوقف وينزل ثاني. وممكن يبقى عندها نورمال سايكل. كل الاحتمالات ظاهره. وفي ناس كتير جدا جدا ما بتحبش الفكره دي وبتضايق منها قوي، وعشان كده ما بيستخدموش الانجكتور. صعب ان واحده تفضل قاعده مش عارفه هيجي لها دوره ولا مش هيجي لها دوره. طب وفرض ما جالهاش دوره تتقلق، لان احسن تكون حامل وتبتدي تفكر طب تاخد الحقنه اللي بعدها ولا ما تاخدهاش ولا ايه الحكايه بالظبط. وبعدين ممكن يجي لها بليدنج انبريدكتبل غير المنستريشن. المنستريشن الست بتاعها عارفه ميعادها وعارفه سيمتومز قبل المنستريشن. لما هنا كون ان في امنوريا وايرجولار سايكل دي عيب كبير برضه بيحد من استخدامها. العيب الثالث هي ان الحقن دي بالفعل بعض الناس ممكن يتاخروا شويه في الحمل بعدها. ممكن الست تتاخر في الحمل. الافريج ديوريشن 9 شهور. يعني لو جبت كذا واحده بيستخدموا حقن وكلهم بطلوا النهارده، في المتوسط هيتاخروا 9 شهور على ما يحملوا. هي 9 شهور دي بالنسبه لي وبالنسبه لكم احنا قاعدين هنا تبدو مش قصه، ان هو بالنسبه لواحده بقى خلاص بطلت ده وعايزه تحمل كل شهر بيعدي عليها مشكله. بتبتدي تقلق بقى احسن الحقن دي تكون عملت حاجه، احسن تكون مش هتعرف تخلف تاني الى اخره. فهي مشكله الحقن دي من الحاجات اللي قلت عليها. الافكت بتاع البروجستيرون ده حاجه، حاجه ثانيه الايرجولاريتي في السايكل والديلي في ريتيرن اوف فيرتيليتي مره ثانيه. بس هي برضه ليها ميزات. ميزتها انها زي ما اتفقنا مش محتاجه لواحده بتفهم ولا فيها مانيبيليشن ولا حاجه، ساكت ابره كل 3 شهور وخلاص. دي حاجه. حاجه ثانيه انها دازنت افكت ايه؟ لاكتيشن. ملهاش علاقه باللاكتيشن، بالعكس هي ممكن تزود المن فلو، لانها مش هتقلل اللاكتيشن. دي الانجكتبل. كانوا فكروا في وقت ما ان هم بدل ما يعملوا الانجكتبل دي يعملوا حاجه اسمها سب ديرمال امبلانتس. سب ديرمال امبلانتس دي رادس، عارف سن القلم الرصاص؟ عارف السنون بتاعت القلم اللي هي الرصاص دي السنون بتاعتها؟ زيها كده رادس رفيعه قوي قوي، بيفتحوا لها فتحه صغيره في الفور ارم ويزقوها تحت السكن، يدخلوها تحت السكن. ورادس دي بتعمل ليس هرمونز. وفي بقى منهم بيعمل ريليس لمده كام شهر، وفي واحد بيعمل ريليس لفتره اطول واطول وهكذا. ميزتها ايه عن الحقنه؟ بيقولوا ان ميزتها عن الحقنه حاجتين، ان الابزوربشن بتاعها السمر ريجولر، يعني ما هوش بيعلى قوي وينزل قوي. ثانيا لو الست دي اتضايقت منها تقدر تفتح وتشيلها، غير اللي هي بقى الحقنه اللي انت اديتها انتراكيولار وخلاص. لما دي تقدر تفتح وتشيلها، بس بيني وبينك تفتح وتشيلها دي برده كلام مش عملي قوي. ليه بقى؟ لانها زي سن القلم الرصاص، يعني انت تشيلها هيحصل ايه؟ الكسر هيحصل لها فريجمنتيشن. هي طبعا طبعا الديوريشن بتاعها اطول من الفرق، يعني مش كل 3 شهور هنقعد هنشرح بقى فكره كل 3 شهور من مصر هتفتح حته وبتاع، بعد سنتين هتبقى ملايه مش تمام يعني. المهم انه الديوريشن بتاعها اطول. دي استخدموها كتير قوي قوي. هم طبعا عارفين طرق الكونتراسبشن بتتجرب عندنا هنا وفي الهند وفي بنجلاديش، الحته دي اللي هي الناس فيها ملهاش ثمن مع الاسف الشديد يعني. فهي دي الحاجات دي اتجربت هنا. النور بلانت ده اسمه نور بلانت اللي هو السب ديرمال امبلانت ده، يعني مش عارف تلاقيهم لسه بيستعملوه لغايه دلوقتي، بيزقوه جامد قوي، بيعملوه بروموشن جامد. هي دي كمان بقى الـ Vaginal Rings. Vaginal Rings دي صورة برضو